علماء الحديث لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا هو نقل العزل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. هو ده الاصطلاح ده، احنا سنفسره. هو نقل العزل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. كل ده اسمه ايه؟ اسمه مصطفى. خلاص؟ يبقى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده. ادي الشرط الاول، اتصال الثاني بنقل العزل. ادي الشرط الثاني، عدالة الرواة. ضابط، ادي الشرط الثالث، ضبط الرواة. من غير شذوذ، ادي الشرط الرابع، نفي الشذوذ. ولا علة، ادي الشرط الخامس، وهو نفي العلم. يبقى الحديث الصحيح له خمسة شروط. الشرط الاول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلم. ايه معنى اسناد متصل؟ نفهم كلمة اسناد الاول. اسناد، الاسناد هو سلسلة الرجال التي تقرأها قبل متن الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ليس إسناد. وإنما سمي إسنادا لأن كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه. لما أقول لك سمعت الكلام ده منين، تقول ليس هذا الكلام على عهدتي، إنما أنا أسنده إلى فلان، وفلان يسنده إلى فلان، وإلى فلان إلى آخر الإسناد، فسمي سندا لذلك. أو ينسب إلى الجدار، لأن الإنسان إذا ارتقى الجدار إنما يرتقيه لأعلى وتسلم. فكذلك الذي يقول حدثني فلان عن فلان، فإنما يرقى بسلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة الذي يرتقي جداره. يبقى السند باختصار هو سلسلة الرجال التي نقلوا هذا الكلام، أي كلام كان. خلاص، هذا هذه السلسلة لابد أن تكون متصلة. إيه يعني متصلة؟ أنك تنظر في قوادح الاتصال، من فيها يثبت الاتصال. زي ما يكون واحد مريض عايزين نرجع له الصحة بتاعته، نعمل إيه؟ نديله دواء عشان يزيل العلة، ترجع له صحته. فمعنى الإسناد متصل يعني لا يكون منقطع ولا معلق ولا مرسلا ولا معضلا ولا مدلسا. ايه يعني لا مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع ولا مدلس؟ قال لك دي كلها صور من صور الاسناد. دلوقتي عندنا اي اسناد في الدنيا يتكون من مجموعه من الرجال. حنقول مثلا الشافعي، لها شافعي اسمه محمد بن إدريس، قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس. إسناد صغير، وإحنا كلنا يمكن حافظين الإسناد ده. الشافعي طبعا معروف لدينا جميعا، والإمام مالك برضو معروف. يبقى الزهري ده اللي ممكن بعض الناس ما يعرفوش، لكن أنس بن مالك كل الناس عارفين. خلاص، تحفظ الإسناد ده. قال الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس. كم راوي؟ أربعة. هو ده الإسناد اللي احنا هنشتغل عليه عشان نبين هل هو متصل أم لا. كل هذا لأبين لك إن أمثال هؤلاء لا يفهمون كلمة في علم الحديث. نحاول كده يفتح كتاب مصطلح الحديث وحاول يفهم فقط شيء. فكيف تجرأ بقى وفتح البخاري؟ يا له من جريد. معنى معلق يعني ايه؟ العلماء قال لك المعلق في اصطلاحنا، ولكل قوم مصطلح، لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاء. زي ما النحو الجماعة النحويون قال لك الفعل يبقى مرفوع والضمه شكلها كذا، ويبقى المفعول منصوب ويبقى الفتح كذا، والمضاف اليه مكسور مخفوض الخفض كذا. كل واحد يصطلح على ما شاء. نحط الكسرة لدول والضم الدول والفتحة دول. هذا حد يقول لك خلاص. فكذلك علماء الحديث اصطلحوا على هذا الذي سأذكره في الحديث المعلق. هذه كانت أي سنة في الإسناد بيبقى له طرفان. طرفان. جهة دنيا جهة أولى وجهة ثانية. لكن الأسانيد وضعها الطبيعي أن تكون رأسية. إسناد رأس. لأنك لكل ما تقول حدثني فلان تطلع شوي عن فلان تطلع حتى تصل إلى الصحابة. فالطلوع ده يعني يكون الإيه؟ يكون الإسناد رأسي هكذا. آدي الجهة العليا وآدي الإيه؟ الجهة الدنيا. خلاص؟ هذه المسافة سنقسمها إلى أربعة طبقات، أربع أقسام. مش إحنا قلنا السند اللي معانا أربع رجال، الشافعي ومالك والزهري وأنس. طيب هل أنت الشافعي المنطقة دي مثلا لحد هنا، ومالك هنا، والزهري هنا، وأنس بقية الإيه؟ المسافة. خلاص؟ فالأئمة بيقولوا الإسناد المعلق هو ما حذف راوي أو اثنين أو ثلاثة أو السند كله بشرط أن يكون الحذف من أول السند. أول السند فوق ولا تحت؟ تحت. مش كده؟ أول السند دايما بيصير من تحت. خلاص؟ فقال لك الحديث المعلق اللي تحذف راوي أو اثنين أو ثلاثة أو السند كله بشرط أن يكون الحذف على التوالي. يبقى الحديث المعلق بشرطين، الحذف يكون من أول السند ويكون على التوالي. خلاص؟ فلو حبينا نحذف الراوي الأول اللي هو الشافعي رحمه الله، طبعا هنقول إن اللي قال حدثنا الشافعي أحمد بن حنبل، إنما أحمد تلميذ الشافعي. فأحمد بن حنبل يقول حدثنا الشافعي حدثنا نافع عن الزهري عن أنس، يبقى الإسناد أصبح خماسي. فأحمد بن حنبل دلوقتي أهو هيقول هنحدث الشافعي. ماشي؟ الشافعي إحنا قدرنا المسافة بتاعته قد كده، صح؟ يبقى الإسناد إيه؟ معلقة، تعالى مفتوح. موصول في الجهة العليا هيكون مفتوح من جهة ثانية. خلاص؟ أول ما الإمام أحمد يقول عن مالك نقول الإسناد منقطع. ليه يا جماعة منقطع؟ نقول لك لأن أحمد لم يدرك الإمام مالك. لازم يكون في حلقة وصل بينه. أنا ما أقدرش دلوقتي أقول حدثني ابن تيمية. ما أقدرش. واخد بالك؟ وإحنا لو في زمان الرواية وأنا قلت عن ابن تيمية كل يقول أين لقيته؟ يبقى الإمام أحمد لم يدرك الإمام مالك. مين اللي ممكن يوصل مالك بالإمام أحمد؟ الشافعي. أو أي واحد أي شافعي، سفيان بن عيينة مثلا، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع بن الجراح، يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد القطان، أي واحد ينزل يوصل الإمام أحمد بالإمام مالك. لكن الإمام أحمد ما فيهاش ولا عن مالك. إحنا على كل ما إيه؟ إسناد ضعيف، لأنه فقد أول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند، إذ هو معلق، إذ هو معلق لأن أحمد لم يدرك مالك. خلاص كده؟ لو الإمام أحمد قال عن الزهري، طبعا واضح أبين وأوضح الانقطاع. احنا بقى دلوقتي في زماننا ده لما الواحد مننا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معلق ولا لا؟ معلق، لاننا حذفنا الاسناد كله. وحدود معنى ذلك ان كل حديث بننسبه ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق يعني ضعيف؟ نقول له لا. اصل احنا دلوقتي لسنا في زمان الروايه. الاسانيد دونت في الكتب وانتهى الامر. مفيش واحد فينا الآن ولا قبل الآن لحد القرن الرابع الهجري، لحد أواخر القرن الرابع الهجري، يقدر يوصل بسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. طب أمال يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لازم يمر على كتاب أو جزء حديث، لأن كل الأحاديث دونة. وأصبح دور الجماهير أن تتلقى هذه الكتب من أصحابها عن طريق القراءة والسماع أو الإجابة أو الإجازة إلى آخر صيغ التحمل. يعني أنا دلوقتي مثلا هنفترض إن أنا مؤلف ولي كتاب في أسانيد، والكتاب ده أنا بروي به مثلا ألف كتاب، أروي به صحيح البخاري وأروي صحيح مسلم والكتب الصحاح والمسانيد والمشايخ والمشيخات والمعاجم والأجزاء الحديثية وكتب التواريخ في كل أشياء، وأنا أروي هذه الكتب بإسنادي، إسنادي لكل واحد من أصحاب الكتب، مش إسناد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدتش أعرف أجيبه أجيبه منين. أقصى ما أفعله إن أنا أصل إلى صاحب كتاب. فأنا لما آتي فأقرأ عليكم مثلا من هذا الكتاب وقلت لكم أجلت لكم مروياتي، يعني كل المرويات بتاعتي دي أجلتها لكم، أنت بقى حبيت تروي حديث سماع البخاري، نفسك أن تقول حدثني فلان عن فلان لحد ما توصل إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني فلان عن فلان، تعمل إيه عشان توصل للبخاري؟ توصل عن طريق أنت، فستقول حدثني فلان إجازة، لأنني قلت لك أجزتك. شوف دقة علماء الحديث، يفرقون ما بين الواحد يتلقى الحديث بالإجازة أو يتلقاه بالوجازة أو يتلقاه سماعا مباشرة، خلاص. فلا يستطيع الواحد منا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، إنما العمدة على إيه؟ الكتب التي دونت. إحنا لما بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى ذلك الإسناد معلق أو ضعيف، ليه؟ لأنه موجود موصولا في الكتب التي أخذنا منها هذا الإسناد. لكن إذا قال السالفون إن هم كانوا أيام الأسانيد وأيام جمع الأسانيد، إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له الإسناد في يدك ومع ذلك أنت حذفته، فهذا حديث معلق يعني ضعيف. خلاص كده؟ يبقى أول شرط من شروط الاتصال عشان نثبت إن الحديث متصل ألا يكون الحديث معلق. قلنا يعني معلق؟ المعلق مأخذ فواو أو أكثر إلى آخره من بداية السند، والشرط يكون الحديث على فواو. ولا يكون معضلا، معلش أنا هحاول أبسط مثال واصبر عليا شوية، لأن الرسالة دي أنا عايز أوصلها لكم عشان أعرفكم إن لا يستطيع أحد أن يسترق على حليم هذا العلم إلا إذا تعب وإحساس وشاف السمن وشرب النور. علم الحديث على وجه الخطر دون سائر العلوم لسبب سأذكره بعد ذلك، نادي يشوف المر ألوان علشان يدرس علم الحديث ويتفضل فيه. لا يكون معلقا ولا يكون معضلا. المعضل ألت ما حذف منه راويان متتاليان في أي موضع في السنة. طب إيه الفرق بينه وبين المعلق الأولاني؟ قال لك المعلق استوصل أن يكون من أول السنة، لكن المعضل قلنا من أي مكان في السنة، ممكن تأوله، ممكن تنصه، ممكن تأخره. على كده ممكن المعضل يكون معلق ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ إذا جاء الحذف من أول السنة وسقط راويان على التوالي يبقى معلق المعضل. قال لك في الحالة دي مش هنقبل الحديث. ليش؟ لأنه قدح في الشرط الأول وهو اتصال السنة. ولا يكون منقطعا. المنقطع ان يسقط راوي من السنة من اي موضع ايضا. ولا يكون مرسلا. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما سمي مرسلا لان راويه ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يكون احنا دلوقتي مثلا في واحد في الشارع ده والثاني في الشارع الاخر وبيقول له ارسل لي الحاجة الفلانية، الالم ده ارسله لي، انا هعمل ايه عشان ابعتهوله؟ ساقذفه. خلاص الالم عمل ايه؟ مر من على المساحة بتاع الشارع دي كلها ووصل لمين؟ لصاحبنا. خلاص. كذلك التابعي الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اسمه تابعي، ما هو لو كان أدرك يبقى اسمه ايه؟ اسمه صحابي. فكونوا بقى ما أدركوش يبقى اسمه تابعي. طب لما التابعي ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده ليه؟ لازم يكون في واحد بلغه. خلاص. فكأن التابعية أرسل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سمع أرسلت ايه؟ هذا القلم إلى صاحبه. يبقى تجاوز هو أكثر واسطة أو أكثر حتى أوصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقول الضعيف وحديث مرسل. يبقى الحديث المرسل الحد بتاعه من اول سنه ولا من اخره؟ من اخر السنه. خلاص كده يبقى بقى المدلس. ايه يعني التدليس؟ التدليس قال لك ماخوذ من اسم واحد يقول فلان دلس عليا. دلس عليا يعني غشني. طب هو غشني ازاي؟ مفيش مخ؟ ما عنديش عينين؟ قال لك اصل عملها من ورا ظهر. يبقى المدلس لما بيرتكب التدليس بيعمل ايه؟ يواري عيبا في الحديث يخفيه. وده ماخوذ من الدلس اللي هو اختلاط الظلام بالنور على وش الفجر كده. واحد لما يعمل حاجه في الظلمه كده ما يظهر. يبقى اذا الحديث المدلس فيه عيب، لكن المدلس اخفاه عن العيون حتى لا نراه. يبقى لازم نعمل ايه؟ نبحث عن هذا العيب. طب الانواع الاربعه الاولانيه مكشوفه، اي واحد ثلاث طبقات يقول لك الانقطاع واضح ظاهر اهو. ما احمد بن حنبل لما يقول عن مالك بن انس يا دي عايزه فتاه يعني ولا عايزه مفهوميه، ما هو معروف انه ما ادركوش. قال لك دي عيوب ظاهره، لكن التدليس وان كان عيبا ظاهرا لكن يحتاج الى تنفيذ. التدليس ده انواع. أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد حاجة اسمها تدليس الإسناد. تدليس الإسناد يعني إيه؟ قال لك إحنا دلوقتي حاضرين الدرس وفلان الفلاني تلميذ، وأنتوا كلكم عارفين إنه تلميذ، وبيطلع معايا ويدخل معايا وكله عارف إنه تلميذ ودايما يحضر مجالسه. خلاص؟ فعرض لهذا التلميذ سفر، سافر او مرض او تخلف لاي علة من علل فما حضرش الدرس بتاعنا ده. فانا حدثتكم بجملة من الاحاديث 10-15 حديث، قعدت اقول لكم حديث عن فلان عن فلان عن فلان، وانتم اخذتم الايه؟ اخذتم الاسانيد بتاعتي، وبرضه كل واحد منكم يروح في المسجد بتاعه ولا في المكان اللي هو بيعمل فيه ويقول حدثني فلان قال حدثني فلان وهكذا. طب صاحبنا اللي غاب ده سمع 15 حديث؟ ما سمعش 15 حديث. طيب هو عايز يروي 15 حديث دول عني، هيجيبهم ازاي؟ يضطر بقى انه يجي واحد من زمايله اللي قاعدين ويقول له حدثني بال15 حديثا لاحدث بها عن الشيخ. يبقى اللي كان طول عمره قاعد قدامي ويقول حدثني فلان هيقول ايه المرة دي؟ حدثني علان عن فلان. صح كده؟ يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بياخد الكلام عني مباشرة اضطر انه ياخده عن واحد عني. والمسألة دي كانت مرة قوي عند المحدثين، كان في النزول دي. وكل ما يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا علو. كل ما الاسناد يطول يقال نزول. تعرف السلم بالظبط؟ تعرف سطح البيت؟ كل ما يكون بينك وبين سطح البيت 3 درجات يبقى او شكل السطح على سطح ولا لا؟ لو بينك وبين السطح 10 درجات يبقى انت نزلت ولا طلعت؟ يبقى انت نزلت. كذلك الاسانيد، كل ما المحدث يعلو بالسند بتاعه بحيث يكون العدد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلا اسمه علو. لو طال عدد الرجال لو اتكسر عدد الرجال اسمه نزول، يبقى كانه ايه؟ نزل لتحت فطالت المسافه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التلميذ ده هو بدل ما كان بيوصل للنبي عليه الصلاه والسلام عن طريقه ب4 رجال هيوصل في 15 حديث بكام رجل؟ ب5. خلاص كده؟ فيوم يقول لي نفسه ايه؟ انا طب وانا ليه انزل؟ ها؟ انا ليه انزل؟ طب مسجد الاول اسقطه واقول عن فلان. خلاص كده؟ فيوم مسقطه ويقول عن فلان. حد ممكن يكذبه؟ طب لو قال حدثني فلان؟ كذبه على طول لانه ما كانش حاضر. حدثني منين ده؟ ها؟ مش هنعمل زي الراجل الصوفي اللي قفشة فتوى عجيبة أوي. واحد غاب عن مراته 4 سنين. جه لقاها بتراب. طبعا الولد المسلم لسه سن 2 3 كده. واخد بالك؟ فازاي الكلام ده؟ فراح للشيخ بتاعه. واخد بالك؟ قال له الوضع كذا كذا كذا كذا. قال ان كنت من اهل الخطوه فهو ابنك. ها؟ ادع كده ورجع. واخد بالك؟ كان اهل الخطوه ممكن من اهل ابنك. لكن لو كنت بقى وصل يبقى مصدق تقيل قوي. اخبارك بفكرني بقى بحته برضه اللي بدات بكل اسف يعني يظهر لها زواج السوق. المراه تحمل قلقص للجيش عشان يتجوزها جيش. اخبارك والكلام عن تزوج الانس بالجن كلام كله عباره عن حكايات لا حكم لها ولا ادله ولا يجوز اعتمادها. لان احنا لو اعتمدنا القصه دي هيدخل علينا من الفساد ما نعلمه الا الله. الولد الكبير ابن العفريت. ها؟ وخلاص وينتسب بقى لا. فهو لو قال حدثني يسقط على طول يقول له انت كاذب لانك ما كنتش حاضر. لكن لو قال عن مفيش حد يقدر يكذبه. اصل عن فلان اي عنه ممكن يكون بواسطه. ولذلك العلماء علشان يتقوا هذا المزلق ويعفوا ضد هذا الامر الذي يقدح الاسانيد قال لك سنشترط المدلس الثقة الأمين أن يقول حدثني في الإسناد. إذا ما أنت حدثني هرد عن الحديث ومش هقبلها. ليش؟ الاحتمال أن يكون الواسطة التي أسقطها ضعيف أو كذاب أو متروك أو لا يحمل حديثه. يبقى بهذه الطريقة سننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ده النوع اللي هو أكثر الأنواع دوران شيطان. لما يقول لك فلان مدلس وقد عنعنه اعلم ان هذا التثبيت المقصود اسمه تثبيت الاسناد الذي شرحنا صورته الان وهي ان يروي الله عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هو كان بيسمع من شيخه على طول لكن لم يسمع منه هذه الاحاديث لما تغير عن الفرق. خلاص كده. نوع اخر من التدليس اسمه تدليس التجويد او تدليس التشويه. وهذا النوع حرام لا يجوز ارتكابه لان اكتشافه امر في غاية الصعوبة. ايه بقى سورة النوع اللي هو قال لك هو ان يسقط الراوي شيخ شيخه فصاعدا بشرط ان يتعاصر شيخه وشيخ شيخ شيخه ويكون بيروى عن بعض. ازاي تحفظ الاسناد؟ الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهري. الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهري. الوليد يعمل ايه بقى؟ شيخه الأوزاعي يسير شيخ شيخه ابن أبي فروة يسقطه. طيب الشيخ ابن أبي فروة مين؟ الزهري آخر واحد ذكرناه. فلما يسقط شيخ شيخه اللي هو ابن أبي فروة يصبح الإسناد كالآتي: الوليد عن الأوزاعي عن الزهري. ما سقط ابن أبي فروة أهو خلاص. ما سقطش شيخه المرة دي زي النوع الأولاني بالإسناد. النوع الأولاني بالإسناد ما سقط شيخه. لا النوع ده بقى ساب شيخه ما قربلوش وأسقط شيخ شيخه. حلو كده. فخلاه الأوزاعي عن الزهري. أي واحد عنده كده قال ساق علم الحديث يشوف الإسناد الأوزاعي عن الزهري يقوم يدور بعضه. يعني إسناد صحيح لأن الأوزاعي من تلاميذ الزهري. السقط هنا يتعرف ولا متعرفش؟ متعرفش. صعب جدا من تعرف ان واحد سقط حد هنا خلاص. يبقى ده زي العمل ايه جاء على حفرة زي دي في شارع وقام حاطط عليه عودين قش وعودين حطب. فانت جاي بقى بسرعته وماشي وفاكر ان المساله كلها ايه ارض مستوى. اول ما وصلت للبير قمت واقع فيه. فغرك سفه، يبقى عمل ايه؟ سوى هذا البئر بالارض. عشان كده سميته تدليس التسويه، ان هو بعد ما يعمل عمليته يوم حاططهم كده جنب بعض، انا عملت حاجه اهو زي بعضه مستوى. عشان كده سميته تدليس التسويه، اي انه جود الاسناد، او سميته تدليس التسويه. خلاص. نوع ثالث تدليس البلدان والاماكن، يقول مثلا حدثني فلان بالقاهره. القاهره اشهر قاهره في الدنيا بتاعتنا هي. في قاهره اظن في ايطاليا وخبرت كمان، لكن هي اشهر قاهره موجوده. اذا قيل القاهره في الدنيا كلها يعرف ان هي بتاعتنا. خلاص. فمثلا هنقرر اننا من سكان الشام، وفي شارع هناك في سوريا مثلا اسمه شارع القاهرة، فهو مساحب الشيخ جاء وقال له تعالى نقعد بس ايه على الرصيف هنا، حدثني حديثين ثلاثة. يحدثني حديثين ثلاثة، اقول ايه بقى؟ حدثني فلان في القاهرة. انا قصدت الشارع، ها شارع القاهرة، بس ما قلت الشارع بقى. حدثني فلان في القاهرة، فأي واحد بيقرأ الإسناد يتخيل ان الرجل اللي دمشق ده جه فين؟ جمال. وانا كذلك لو انا مثلا في القاهرة هنا والشارع اللي قدامنا ده اسمه شارع العراق ولا شارع دمشق ولا، وانا في الشارع قلت فلان حدثني، فحدثني قال قلت حدثني فلان في دمشق، فالناس كلها تتخيل دمشق الشام، واخد بالك؟ او نرى على النيل كده ونعدي الكوبري، ها، واقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر، واخد بالك؟ ونعمل حديثين ثلاثة أربعة بلاد ما وراء النهر، ده طلعت فوق قوي، واخد بالك؟ فيقوم اللي بيقرا الكلام ده يتخيل انني رحلت الى هذه البلاد ولقيت علماءها وحدثت عنها. واحد من طبيعي اللي يحصل يعني اقصر المثال انه بيتبجح انه رحل كده وساعة وقبل العلماء، نقول له لا، ده المثال اكثر من كده، لان معنى انه نزل دمشق يبقى لو روى عن اي دمشقي بعد ذلك انا هصحح دمشق، ما كان في دمشق. ايه اللي يمنعني وسمع من فلان وعلان وعلان الى اخر انت رجل؟ يبقى ده قد في اتصال الاسناد، ممكن ما يكونش سمع منه ومع ذلك يسمع منه. وفي انواع اخرى في الاسانيد في من التدليس. ادي يا جماعه تحقيق اول شرط من شروط الحديث الصحيح، وده اخف شرط فيه، اخف شرط في الخمس شروط دي، هو ان نثبت ان السند متصل. لأنني كما قلت لكم إذا وقعت على انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق أو تديد حدثيك بسهولة، يبقى قبل أن أقول هذا حديث صحيح لازم أخطو كل الخطوات دي وأثبت أنه لا يوجد قادح من قوادح الاتصال في السنة. الشرط الثاني عدالة الرواة. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم الغرور. يعني الإنسان عدل، يعني الإنسان يرجع إلى دين ملتزم. طب قوادح العدالة إيه؟ الكفر، فلا يقبل من كافر. الفسق، الكذب، التهمة بالكذب، البدع. والبدع فيها تقصير، فإذا ثبت على الرجل أنه كافر لا يقبل كلام لأنه سقط العدالة. إذا ثبت أنه فاسق لا تقبل أيضا روايته ولا تقبل شهادته. إذا ثبت أنه كذاب لا تقبل روايته. إذا ثبت أنه متهم بالكذب لا تقبل روايته. إنما البدعة هي التفصيل وليس هذا مجال تفصيل ذلك. يبقى لازم بقى حتى أثبت هذا الرجل أن أفتش في ترجمة الرجل الراوي وشوف أهل العلم قالوا في إيه، والذي نقلوه فيه أمتحقق عليه وواقع هو فيه ولا لا. وده طبعا هيلزم جهد كبير لتفتش في مئات الكتب لتقع على كلام العلماء في هذا الراوي، وهل الكلام الذي ورد فيه له وجه ولا العلماء اختلفوا فيه. واختلفوا فيه يبقى الترجيح، كيف سنرجح ما بين اقوال العلماء المختلفه؟ الترجيح ده له قواعد، مش هندخل كده بالدراع ونوجه، ها، ولا نحكم بالشك. زي واحد كان بيقول عن واحد انه ثقه، فواحد قال له مش عرفك، قال أما لو أضرت إلى لحيته لعلمت أنه سفر. وخبرك نحن كده فخمة كده ومالية كده وساع ورجل عليه وقار، أول ما تشوف كده شكل كده تعرف إن الرجل ده سفر، إن الرجل ده محترم. لا المسألة مش كده عدد، المسألة لها ضوابط كثيرة. يعني عشان تفهم، عشان تبحث في كتب أهل العلم لازم تدرس كيفية البحث في الكتب، عشان ترجح ما بين أقوال أهل العلم لازم تدرس كيفية الترجيح، لأن المرجحات بتختلف في القوة. المرجحات 1 2 3 4 5 ما ينفعش تيجي علينا بالعشرة وتبتدي بيهم كيف نبقى واحد، لا كل ده لابد أن تكون متحققا به قبل أن تدخل في باب الترجيح وتقول لا أنا أرجح كلام أحمد على ابن معين أو العاشر. وكذلك كذلك عدالة الرواية، كذلك ضبط الراوي، ضبط الراوي والحفظ، هل كان حافظ ضابط ولا كان بينسى ولا كان ضعيف الحفظ ولا اختلط وعقله غير لما كبر، لا تكفر انه ضابط فحتمتي عنه الغفل وسوء الحفظ والاختلاط والتغير، لازم تنشي عنه كل ده عشان تثبت انه حافظ الموضوع. على ما تصل الى هذه الشروط بتبذل مجهولا كبيرا وتقطع ليالي من الزمن عشان تثبت ان الحديث صحيح. فعلم الحديث يا جماعة لما العلماء صححوا وضعفوا وصنفوا الكتب صنفوها على اقوى ما انت رائد من الضوابط الاخرين. شيت واحد يتخيل ان البخاري ممكن لما يفتح البخاري كده ويعرف يقرا عربي يتخيل في البخاري كيف صنف البخاري كتابه، ده الكتاب ده معجزة فعلا، هذا كتاب معجزة بمعنى الكلمة. ولا تظهر إمامة البخاري إلا بالنظر في كتبه. ناهيك أن كل العلماء أثنوا على هذا الإمام، ولا نعلم أحدا قدح فيه بحق أبدا. البخاري اسمه بيعبر القرون كالشمس، وصل إلينا البخاري بنفس اللمعات الذي كان أيام كان البخاري حي رحمه الله. فأي واحد تقرأوه إن هو صحح ولا ضعف ولا لك الحديث ده موضوع ولا الحديث ده ضعيف ولا الكلام ده، انظروا إليه. فإن كان لطيقا، لو أنت تقدم لبنتك ولد سنة لطيف وأنت عارف إن ولد سنة تجوزه بنتك، أنت هتتهيأ انك انت تزوجها.